فلدينا هذا الواجع الديني مع كل أسف لا أفرادا ولا مسؤولين في كثير من الأحوال أو يستفيد من هذا الجانب. لو أن الناس راقبوا الله سبحانه وتعالى حق مراقبته وعملوا لما بعد الموت ووجدوا أن هذه وراءه يعني كما تدل الأدلة الصحيحة الصريحة والنزول على أنك في هذه الحياة ما هي حياة مكابدة وشقاء وكذا وفيها تحتاج إلى سوء ابتلاء واختبار تحتاج إلى صبر وإلى نظر إلى ما بعدها. لو أن الناس حكاما ومحكومين والمسلمين وأنا أتكلم عن المسلمين طبقوا شرع الله كما يجب وكل وقف عند حدود الله التي تجب عليه التي يجب الوقوف عندها لكان المجتمع الإسلامي هو المثال الأعلى في الاستقرار والأمن والرخاء والتعاون والتكافل الاجتماعي إلى آخره مثل مجتمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس لا كلما ابتعدوا عن دينهم كلما جاءت الفرقة والخلاف والشقاق والبلايا التي يعيشها المسلمون في زماننا هذا. أقول هناك فرق وأنا أتكلم هنا يعني عندما يتكلم الناس يعني يقول لك القوانين التي تحكم الديمقراطية التي يحكم بها كذا إلى آخره والمجتمعات المتحضرة وفيها نوع من يعني الرفاهة الاجتماعية في الحياة وكذا إلى آخره أنهم يطبقون القوانين تطبيقا صحيحا إلى آخره. أقول القانون وحده أو النظام نحن عندنا الجميع يعني نظام يحكم يعني حياة الناس نظامنا هنا شريعة أحكام شرعية. أحكام الشريعة هي تطبيق هي عبارة عن إلزامات أو الأحكام إلزامات وهي آخر المطاف إلزام قضائي أو نظامي مأخوذ من النظام الشرعي من الشريعة الإسلامية هي في نهاية المطاف لمن تمرد وراح وخرج عن الديار إلى تعال أبي لا هناك حد هذا النظام يقول كذا أو الشريعة بالنسبة لبلد إسلامي يحكم شريعة الله ونظمهم راجعة إلى هذه الشريعة النظام يقول لك كذا يعني هم يتفاخرون بأن القانون هو الذي جعل مجتمعاتهم بهذه الصورة المادية التي يفاخرون بها ونحن هنا مع كل أسف لا التزمنا بالنظام ولا التزمنا بما قبل النظام. شريعتنا تحثنا على يعني على أن يكون المجتمع نظيفا من كل الشوائب الخلقية أن يكون مجتمعنا متكافلا متعاونا أن يكون مجتمعنا صالحا يعني في حياته أن يكون راقيا يعني يأخذ بجميع أسباب الحياة والرقي أن يكون مجتمعنا آمنا مستقرا إلى كل هذه النصوص الشرعية التي تعطي المسؤول بصفته مسؤول أيا كان ابتداء من أبي الأسرة وانتهاء بالوالي الأعظم أو الخليفة مسؤول كل مسؤول كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رأيه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأيه إذن هذه مسؤولية من جانبين مسؤولية قضائية إلزامية في الدنيا أنت مسؤول عن كذا إذا قصدت به يطبق عليك النظام ومسؤولية أهم من ذلك وأعظم وأكبر وأشد وهي قبل ذلك وأيضا نتيجتها بعد ذلك وهي المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى فيما تأتي وترى. نعم ثم في حديث جابر وحديث سالم بن معاذ يذكر شيئا من صفاته ومزاياه وخلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع صحابته ومع الجيش في أثناء الجهاد. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيجيء الخلف طبعا فيجيء في خلفه في يجيء الضعيف ويردف ويدعو لهم إلى آخره. فهذه قصصه معروفة جميعا يعني أنه يعني معلوم أن الجهاد في سبيل الله جهاد الغزو غزوات وكذا عبارة عن يعني سفر وتنقل و مواجهة عدو يعني كلها مشاق فلا شك أنه سيحصل فيها يعني هناك الضعيف الذي لا يستطيع أن يسير مع القافلة هناك الذي يتأخر به راحلته أو كذا قصة جمل جابر رضي الله عنه هناك كذا إلى آخره. كان رسول الله ما يأتي خلاص انتهت المعركة أو انتهى كذا أخذ في أول الناس وهذا وتركه لا كان في آخره وهذه صفة القادة العظام التي أخذوها من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يتركهم ويذهب ويأتي ويأخذ يعني اسمك إلى الراحة لا يتفقد الضعيف وكذا فيقول ثم انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم خليل الرحمن إلى آخر ما جاء في الحديث. لكن رسول الله أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وأقربه من الله سبحانه وتعالى وأشرفه عند الله سبحانه وتعالى. ماذا كان يصنع؟ كان يردف الضعيف إذا وجده متأخرا عن الجيش، يردفه يعني يركبه معه على يكون رديفا له على راحلته، على راحلته. وكم واحد من الصحابة يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الأعظم، الإمام الأعظم، إمام إمام الخلق، أشرف الخلق، أعظم الخلق عند الله، ها، ذاك الذي يعني صفات علو مكانته عند ربه وميزته على سائر الخلق، لم يصعد لأحد من البشر إلى السماء السابعة إلا هو صلى الله عليه وسلم. وورد ولا أدري مدى صحة وضبط هذا، لكن أحتاج إلى أن تثبت بمسألة صعوده عليه الصلاة والسلام، الخروج به إلى السماء، وأنه كان يعني منتعلا صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، منتعلا عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة. وقد شرف الله بعض الخلق من بعض الأنبياء وكلمهم من وراء حجاب، طبعا كما هو معلوم، كلم الله موسى تكليما وناداه ووعده في مكان من الأرض، ولكن ماذا قال له؟ يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى، فإخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، موضوع من الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء السابعة، لم يؤمر بما أمر به. هذا الشرف العظيم عند الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم لم يمنعه ولم يجعله يعني تجافى وتكبر وتعالى على أدنى الناس معه، وكان يردف الضعيف معه على راحلته صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا وذكرها فضيق الناس. هذا فيه إشارة بل فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمسلم في حال تجمع الناس في حال يعني مسير الجيش للقتال أو في حال مسير الناس في طلب حوائجهم أو تجمع الناس من في التجمعات العامة التي يحتاجونها مثل الأعياد، صلاة الأعياد أو كذا، والاجتماعات الكبرى التي يحتاجونها الناس يكثر فيها الناس، لا يجوز لأحد أن يضيق على الناس مساراتهم وطبقاتهم التي يسيرون فيها. هنا قال غزا في إحدى الغزوات فضيق الناس الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقا لاحظ فلا جهاد له. شوف أمر بسيط، واحد نزل كذا يعني من باب الكسل أو عدم يعني الاهتمام أو كذا، إلى خلاص محل ما وقفت راحلته برك بعيره، أناح بعيره وقف نزل، يعني لا يرى في ذلك ضررا على الآخرين، يعني هذه مصلحة له ويكون حق له، الطريق نزل. هذا فعل ثاني مثله وفعل ثالث مثله، حصل منه تضييق الطريق وهو في ماذا؟ في مسيرة جهاد في سبيل الله، والجهاد أعظم يعني الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. يقول فيه الرسول من ضيق منزلا من ما ينزل فيه الناس، من المنازل التي ينزل فيها الناس من غير حاجة، من ضيق منزلا أو قطع طريقا بنزوله فيه كذا فلا جهاد له. انظر هذا يعني هذا التحذير الشديد من هذه الأعمال التي الناس يستسهلونها يا أخوان، يستسهلونها. الآن الواحد يسير في الطريق والطرق السريعة والطرق غير السريعة والطرق الضيقة وإلى آخره، محل ما يحصل يعني يريد أن يعني يقف بسيارته أو كذا يتجنب وقف ووقف وقطع طريق على الناس. كم من واحد يحتاج إلى أن يسلك هذا الطريق؟ ربما يكون مريض مستعجل على أن يذهب المستشفى أو له حاجة يعني لو تأخر عنها كذا أو إلى آخره. إذا تركت ما نظمه ولي الأمر، هذا من باب يعني الالتزام بالمصالح العامة المشتركة بين الناس التي ينظمها ولي أمر المسلمين، إذا خلفت ذلك ووقفت أو اعترضت أو عطلت حركة السير في أي موقع من المواقع أو كذا، هذا يسقط عليه ذلك. إذا كان هذا المجاهد في سبيل الله إذا ضيق طريقا ضيق طريقا او ايش قطع ضيق منزلا من المنازل التي ينزل فيها او قطع طريقا بماذا بنزوله فيه او عرقلة السير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا جهاد له ذلك الجهاد الذي سعر فيه عن ذلك المسيرة الذي يعني ليس كل جهاده لكن في سفرة جهاده الذي فعل فيها هذا أحبط أو منع أجر جهاده كما سيأتينا في الحديث الآخر أو الذي كان قبله من أنه عليه الصلاة والسلام قال نعم حديث معاذ الغزو غزوان فأما من افتغى سيأتينا بعد ثواني إن شاء الله تعالى أو في الدرس الآتي بإذن الله بعد قليل سيأتي خلاصة أنه ينبغي للمسلم يا أخوان أن يشعر بالمسؤولية وأنه عضو في مجتمعه. نحن الآن نتكلم في باب الجهاد ولكن هذه معاني تشير إلى أنك ما ولو كنت في أعلى حالات الطاعات لله سبحانه وتعالى راقب ولاحظ أنك مسؤول عن مجتمعك الذي فيه فلا تؤذي ولا تضر بل يجب عليك من خلال موقعك الذي فيه أن تكون عنصر خير وعضو فاعل لصلاح مجتمعك ولا تضره بل تنفعه. ومن أتى بشيء مما يدفع الحقوق المجتمع الذي هو فيه بالضرر ولو يعني بنوع كسل طبعا إذا كان بغفلة أو نسيان أو مكره على شيء فهذا ما لا مؤاخذ عليه لكن كسل منه وعدم مبالاة أو تعمد لإيذاء الناس فهذا يدخل في ذلك الوعيد الشديد والنهي الأكيد الذي لا يجوز لمسلم أن يأتي بما نهي عنه فيه. لعلنا نأخذ هذا ما زال في باب الجهاد. يقول باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية. لاحظ الأمير هذا أحد الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من ولي من أمر المؤمنين أمتي شيئا فشق عليه أو ما من راع يسترجيه الله رعية يموت يوم موته وشق على رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لكن مع هذا يقول معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو في سبيل الله غزوان يعني نوعان فأما من ابتغى وجه الله سبق معنا مسألة الإخلاص في الغزو في الجهاد وفي غيره فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وهذه مسألة أطاع الإمام وأطاع الأمير وأخذ إلى آخر في الجهاد تعطينا شيئا لازما أكيدا ومحل اتفاق بين أهل العلم أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية يعني رائد مسؤول إمام لا يكون من كل واحد أن يخرج من نفسه ويقول مجاهد إلا في هناك حالات استثنائية إلا في حالة استثنائية فيما إذا هجم العدو على بلدة معينة أو موقع من مواقع المسلمين أو كذا إلى آخره فلا يتوقف الناس يجون ينتظر الأمر لا في هذا الحال يجب على كل لأنه تعين على كل واحد أن يدافع ولكن لابد أن يقول الأمر بهم إلى أن يكون هناك من يوجه وينصح كذا ينظر نظرة عامة لتوزيع الجهود وتوحيدها وتوجيهها إلى ما فيه الخير. هنا خلاصته أو هنا هذا الحديث فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمامة وأنفق الكريمة المراد بالكريمة إما النفقة الكريمة أو الخيل الكريمة وقد قيل إن الكريمة تطلق على الجهاد على الحج والعمرة نعم على نعم الفرس الكريمة ويقال أيضا الكريمان الحج والجهاد كريمان يعني يقال فلان المؤمن بين كريمين بين حج وجهاد لكن المقصود به هنا الكريمة إما النفقة الكريمة أو الخيل الكريمة في سبيل الله وياسر الشريك هذا المجاهد الذي خرج من خرج ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك ياسره يعني سهل أمره أو سهل أمره مع شريكه الذي يسير معه في السير في السفر في الجهاد وياسر الشريك واجتنب الفساد هذا النوع ماذا فيه ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجره ما هي عاقبته يقول إن نومه ونبهه أجر كله الإنسان ما يعرف مدام حيا إما نايم وإلا يعني صاح يسمى نبهه يعني نبهته يعني عدم نومه فإما فهو في حال كل عمل يعمله في حال نبهه يعني حال يقظته وكل نومة ينامها فكله أجر له فإن نومه ونبهه أجر كله يعني إذا فهو مأجور بحال فعله وتركه بحال يقظته ونومه وأما من غزا وانظر الجانب الآخر، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام، وعصى الإمام سواء بمبدأ الغزو نفسه أو في حال غزوه معه، وعصى الإمام وأفسد في الأرض، فإن له فإنه لن يرجع بالكفاف في هذه الغزوة التي غزاها أو هذا المسير، لن يرجع بالكفاف. الكفاف يعني إيش؟ أن يرجع ما عليه ولا له، يعني ليس له حسنات ولا عليه سيئات. يقول هذا الذي يفعل ما يرجع بالكفاف، ربما يرجع وعليه بعض الوزر، لأن الطاعة إذا تحولت إلى معصية أو إذا لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى تحولت إلى معصية، فصار وزرها أعظم من أجلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. يعني من ولي عليك ولاية يجب عليك طاعته، ولكن هذه الطاعة مقيدة ومعروفة أنها في غير معصية الله. ومن أطاع الأمير ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. هذا فيه أمر بطاعة من ولي أمرا من أمور المؤمنين، يجب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ونقف قليلا أو كثيرا، يجب أن نقف كثيرا وليس قليلا في مسألة الطاعة في المعروف أو الطاعة في غير معصية الله. ما هي هذه المعصية التي تبيح لك عدم طاعة الأمير أو ولي الأمر؟ هنا يأتيك الخلل أو الافتراق، وكلنا يقول لك لا خلاص، إذا هذا يعني عنده معصية أو هو عاصم ببعض الأفعال، إذا فلا تجد طاعة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير معصية. لا، ليس هذا هو المراد. المراد إذا أمرك بمعصية يعني مؤكدة متفق عليها ليس فيها خلاف بأنها معصية فلا تطع في هذه المعصية كفر. والحديث الآخر يقول: ما لم تروا كفرا بواحا. أما إذا هناك بعض الأمور يفعلها هو، هذا ولي الأمر يعني قائد الجيش أو الذي يعني أنت فيه، أو حاكم المنطقة أو الذي أنت فيها، أو خليفة المسلمين ورئيس كذا إلى آخره، ربما يأتي ببعض الأفعال التي هي معاصي في حد نفسه في فعله هو بذاته، هذا لا يمنع من وجوب طاعته بما يأمر بالمعروف. أو إذا أمر بشيء أنت ترى باجتهادك من الأمور الخلافية أن هذا الشيء الذي أمرك به، لا هذا ما هو صحيح، هذا فيه من أهل العلم من يقول أنه لا يجوز إلى آخره، فلا تقول أن هذا، لأن ما دام المسألة خلافية، ما دام المسألة فيها خلاف، فليس لك أن تأخذ هذا الجانب الخلافي وتخالف به يعني أمر ولي الأمر. كما أنه ليس لك، لاحظوا هذا الشيء، كما أنه ليس لك في الدنيا، قد يكون بينك وبين الله يعني لك أجره عند الله سبحانه وتعالى بينك وبين الله إذا صبرت عليه، لكن في الدنيا لا يجوز لمسلم إذا حكم الحاكم قضى القاضي، المقصود هنا إذا قضى القاضي بقضاء وانتهى وأبرم القضاء واتخذت جميع الوسائل، القاضي الأولي ثم رجعت إلى هيئة التنمية ثم إلى ما بعدها، حكم وانتهى وأنت تشعر في قرارة نفسك أن هذا القضاء ظلم، لا يجوز لك أن تخالفه. خلاص، ما دام حكم به قضاء فأنت ملزم بالقضاء، وما ظلمت به إن كان حقيقة أنت تشعر بأنه ظلم، إن كان حقيقة يعني ما ظلمته فستأخذه إن شاء الله تعالى عند الله، لكن لا يجوز لك أن تخالف وتقول لا هذا ظلم أنا ما أنفذه، لا أنفذه. لو فتح هذا الباب من سينفذ أحكام القضاء في البلد أو في المجتمع كله؟ فكذلك أمر ولي الأمر اللي هو الأمر يعني غير القاضي، يعني يأمر بشيء من المباحات أو يأمر بشيء مما فيه مجال للاجتهاد بين الناس، إذا لم يكن مخالفا لأمر مقطوع به عند جميع أهل العلم فلا يجوز لك مخالفته، لأن حكم الحاكم وقضاء القاضي يقطع الخلاف. هذه قاعدة ذهبية، بل قاعدة إن كان هناك شيء من معادن الماسية ولا إلى آخره. المهم، فهذه القاعدة التي توصل إليها أهل العلم من المسلمين العلماء المجتهدون جميع العلماء قالوا إن الاجتهاد مفتوح لأهله، من أهل العلم وكذا، ولهم أن يختلفوا في الفتوى وفي الكذا والآخرين، ولكن إذا حكم الحاكم قضى القاضي أو أمر ولي أمر المؤمنين المسلمين بشيء مما فيه خلاف بين أهل العلم وبين أهل الفكر وبين أهل كذا، فحكم الحاكم وقضاء القاضي يقطع الخلاف. بمعنى خلق ليس لهذا المخالف أن يقول له والله هذا أنا رأيي خالفه ما أقول به. لو كان كذلك من الذي يقطع الخلاف إذن؟ سيستمر الخلاف بين الناس إلى ما لا نهاية. إذن قضاء القاضي حكم الحاكم وأمر ولي الأمر في المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم والفكر والرأي، وليس يعني الذي يستبد هو بنفسه ويخالفه، لا، في المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، إذا اختار القاضي أو اختار الحاكم ولي أمر المسلمين شيئا رأيا من هذه الآراء العلمية الفكرية التي لها أدلتها، هذا يرى كذا، هذا اختار ولي الأمر شيئا يرى فيه المصلحة، ليس لك أن تخالفه. وهذا هو الذي يعني إلى على المجتمع بالاستقرار والأمن وكذا، لأنه الخلاف في الرأي متاح ومباح، وكل له أن يعطي رأيه ويدري بحجته ويجتهد في المسائل الاجتهادية الشرعية، هذا خاص لأهل العلم. والمسائل الحياتية والعملية وكذا أيضا لكل أمة لكل جماعة اختصاصها، المهندسون والطباء الكذا الأخير إلى آخره يجتمعون يتكلمون في قضايا معينة وكل يدري برأيه يختلفون كذا. ثم بعد ذلك يأتي تطبيق هذه الآراء على المجتمع إلزاما بها وعملا بها، من الذي يلزم بها؟ إذا تركت هكذا فكل واحد يقول له رأيه هو الأصح، أصبح هذا له رأيه وذاك له رأيه، إذا فأصبح المجتمع كذلك. إذا يأتي هذه من حكم وجود أو وجوب وجود حاكم عام من يعني خليفة للمسلمين أو ما ينوب منابه يعني والي أعظم المسلمين يلم شتات هذا الخلاف ويحقق يعني ما فيه المصلحة للمسلمين. نعم، يقول هنا ومن يطع الأمير فقد ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن ابن عباس في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وذكر قصة، هذه قصة أن عبد الله بن حذافة السهمي أو أحد الأنصار أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، سرية من السرايا، السرية غير يعني السرية هي فرقة من الجيش تخرج لاستطلاع أو لمهمة معينة في تلك المسيرة للجيش، سمي سرية لأنها غالبا ما تخرج بالليل السرعة في الليل. خلاصة أن هذا الصحابي الذي أمير هذه السرية كأنهم أغضبوه بشيء، في رواية أنه من صاحب دعابة أغضبه من معه، فقال لهم جمعهم أن أمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا، فأمرهم أن يوقدوه فأوقدوه فأوقدت نار. ثم سألهم قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني وقاعد؟ قالوا بلى. قال إذن أنا أمركم أن تدخلوا هذه النار. نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله ما دخلنا في الإسلام وأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ ما دخلوا، لم يدخلوا، ما أطاعوا لم يدخلوا. ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها لم يخرجوا منها. فيه إشارة إلى أن هذا يعني طاعة الأمير في معصية الله، هذه معصية، الله سبحانه وتعالى ما أمر أحد أن يحرق نفسه أو يرفض نفسه، وطاعته في معصية. وطبعا هل أنا أسأل سؤال، هذا هل أحد من العقلاء فضلا عن العلماء يخالف في هذا ويقول إن هذا يعني والله فيه إمكان؟ لا، المفروض أنه بعضهم يطيعه ويدخل في النار، لا، هذه مسألة مقطوع بها، لا يجوز لأحد أو ليس لأحد أن يقول لا هذه فيها كلمة، ما فيها، هي كلمة واحدة، تدخل النار تحرق نفسك تنتحر أو لا، ما في أحد من أهل العلم يقول يجوز ذلك بناء على أنه طاع لولي الأمر، لأن هذا أمر مقطوع بأنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. رسول الله نهى عن ذلك، شدد فيه وقال لو دخلوها على أنه طاع لهذا الأمير ما خرجوا منها، لم يخرجوا منها، فيه إشارة إلى أنه وعيد شديد. بعض أهل العلم يقول ليس المقصود أنهم سيستمرون في نار جهنم أبدا، ولكن يقول إن لو دخلوها لماتوا، وإذا ماتوا خلاص ما بقيت لهم حياة، فسيستمرون في هذه النار. ولعله فيه إشارة إلى أنهم كأنهم إيش انتحروا بهذه النار، قد ورد في الحديث أن من انتحر يعني من قتل نفسه بكذا فإنه يستمر عذابه بما قتل به إلى يوم القيامة. لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.